ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وزينة الشيء الخارج يتجمل به القبيح، فالدنيا في حقيقتها قبيحة. ولذلك ثبت ولذلك أورد البخاري رحمه الله تبارك بأكثر من حدها. ولذلك إذا ما عددت كثرة الأحاديث التي تكلمت عن كلام الدنيا ما رواه البخاري عن سكن أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولرغبة في سبيل الله أرواحها خير من الدنيا وما فيها. وفي حديث مستورد بن شداد عند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحقيقة التي أسمع عليها أهل الأرض جميعا تخدعنا بالسيف، ويستغل ذلك الشيطان حتى يقوى بنا. فلذلك تدبر وتعقل وانظر كيف تنشغل عن الله عز وجل لهذه المذمومة الحقيرة. كيف اذا يمر النبي صلى الله عليه وسلم على السبي فرأى امرأة تبحث في السبي عن رضيعها فلما وجدته احتضنته وألقمته ثديها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتجدون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر على أن تطرح. قال الله أرحم بعبده من هذه على بلده. الله وسعت رحمة ربنا كل شيء رحمة رحيمة حتى أنها حينما يقول الله عز وجل أجزاءها يوم القيامة لا يتطرق إبليس يريد أن تدركه هذه الرحمة. لا ينبغي لعاقل أبدا عرف الله ألا يحبه وألا يتعلق به وألا يؤمن عليه. فالعاقل يحب الجميل والله عز وجل جميل يحب كل جميل والعقل يحب الطيب والله طيب لا يقبل الا طيبا والعقل يحب الملوك والعقل يحب المحسن والله عز وجل صاحب صفات الكمال كلها. أريد الله عز وجل ينشرف عنه بماذا؟ برزق بتجاره بلهو. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوها قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره؟ ما عند الله خير يعني افضل اخير لأن عامر السليم لا يستوطن بلدا أبدا، يطوف على الجندان حتى يعود إلى بلده الأول وهي لأهل أو لبني آدم الجنة. هذه الحقيقة. فهل انتفع عمر بذلك؟ ولذلك لأنه مهدد بالموت. يقول عليه المجتمع عن السيد لبشر من قبلك الخلد. هكذا يخاطب الله عز وجل وما جعلنا لبشرك قبيل الخلد أفإن مت فهم خالدون أفإن مت يا صديقي وخليلي وحبيبي فهم خالدون فإذا ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بالموت احد اسباب الامر وجاء في الحديث اكثر من ذكر هذه اللذات الموت كل نفس ذائقه لابد أن يؤثر فيها الموت لا بد حتى الملائكة الكرام البرر الكل سيموت إلا بالعزة والجبار وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هذا هو المصير هذا هو والناس حينئذ على صفين فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز اللهم اجعلنا منهم فقد فاز يقول البخاري بمزحزحه بمدحرجه يعني زحزح دحرج عنها اميل عنها فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور والله هذه حقيقه هكذا وصفها الذي خلقها متاع الغرور متاع القليل ثم توفون اجوركم يوم القيامه هذه الدنيا بلا زخرف ولا زينه ولا غرور على طبيعتها قبيحة فيها بعض الخير التمس هذا الخير تنجو به عند الله تبارك وتعالى لما أتت المنية وعاد بجبل كان بليل فكان يقول لبنيه هل أصبحنا فيقولون لا هل أصبحنا لا هل أصبحنا نعم فقال الله انك تعلم اني كنت اخافك وأنا الآن أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لطول بقائها ولا لفني ثمارها ولا لسبي أبنائها، إنما لضمأ الهواجس ومزاحمة العلماء بالركب. هؤلاء أهل المسجد حقا الذين ما حققت الدنيا ما اغتروا بيمينها. أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: Amen.